نظرة شرعية. الولاية هم وهمة، موضوع فيه نوع من الاستغراب بل والتعجب. قصة هذا العنوان وهذا الموضوع ستكون اليوم مع ضيفنا الكريم الحبيب الدكتور خالد الجبير الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا عني وعنك وعن المستمعين المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، حياك الله دكتورنا الكريم. وأيضا نرحب بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. ضيفنا الكريم الدكتور خالد الجبير هو ضيفنا من المملكة العربية السعودية، وهو استشاري جراحة قلب معروف، ويعني هو طبيب للقلوب، عايش قصصا كثيرة في حياته اليومية، ولعلنا نسمع اليوم بعضا مما عايشه في حياته العملية في جانب عمله. نرحب فيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونرحب بضيفنا الكريم محمد. يعني أنت وعدتني بأن هناك قصة تقف خلف هذا العنوان اللي يعني أنت اتفقنا على هذا العنوان، وقلت في شيء قصة أول مرة راح أقولها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونيتك ونوايا المشاهدين والمشاهدات وذريتي وذريتك وذراري المشاهدين والمشاهدات، ويغفر لوالدي ووالديك ووالدي المشاهدين والمشاهدات. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة، واجعلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. غاب الإمام في الجامع اللي أنا أصلي فيه، فقدمني المؤذن. طبعا الأئمة ثلاثة، إمام يعني لا يخطط ماذا سيقول، لا يدري ماذا سيقول إلا إذا كبر يعني في صلاة مكتوبة، في صلاة مفروضة. نعم. هذا حبيب كان الأجدر به أن يخطط، لأن ترى الإمامة كنز أعطيتها إياه، يكفي فيها أنك تأخذ أجر من يصلي وراك، ويكفي فيها قبل هذا كله أنك وريث محمد صلى الله عليه وسلم فيها. اللهم صل وسلم. فبعض الأئمة يجي بسرعة ما يدري ويقول ما يعني ما يجي على خاطره، وبعضهم يخطط، أنا سأقول عندي هذا الهدف وهذه الآيات، وأجمع معها آيات ثانية تساندها، ويكون المستمع المصلي معي أخذ درس من غير ما أتكلم. وهذا حكيم، والحكمة والحكمة يؤتيها الله من يشاء. الثاني وهو الإمام المستعار زي أنا، جالس ما فكر في شيء، قاعد يقرأ أو يسبح أو يهلل، أقام المؤذن الصلاة سواء نسق معها أو لم ينسق معه، فجأة شافه محمد قال تفضل، قال أقدم، فأقدمت، فجاءت في بالي آيات من سورة فصلت. يا أخي كأني أول مرة في حياتي أقرأ هذه الآية، عندما جئت إليها لأقرأها لم أستطع، توقفت، بكيت ثم بكيت، وبعد أن بكيت وبكيت فلم أستطع أن أكملها، لأني وأنا أقرأها سألت نفسي هل أنا منهم وما البينة. قضية ليست هم، قضية ليست تمني، فهذا هو هم. واحد يدخل كلية الطب جميل هم، لكن هل عمل همة عشان يحقق؟ أي عمل نريده لابد له من هم أفكر فيه وهمة أعمل بها. فتوقفت عند هذه الآية، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. ربي يقول لي ولك وللأم وللعالمين كلهم أنا وليكم في الدنيا، ومن تولاه ربي في الدنيا سيتولاه في الآخرة. مهمة. لم أرى رجلا تولي في الدنيا تولاه الله في الدنيا إلا تولاه في الآخرة. إنهم خرجت من هذه الآية كملت الآيات، وعندما انتهيت من الآيات أتيت بآيات أخرى تسند ما قلته، ثم خطبت في الناس قلت لهم يا أخوان حافظ هذه الآية من سنين، فوالله ما قرأتها بقلبي إلا هذا اليوم. الله فهل أنا خالد جبير؟ كيف أعرف أنا خالد جبير إني ولي؟ كيف تعرف أنك أنت أستاذ علي ولي؟ كيف يعرف المشاهدين والمشاهدات أنهم أولياء؟ نحن نسمع هذا ولي، هذا رجل مبارك، أو قد هو يقول لنفسه أنني وليا وصلت إلى درجة ما من الوصول، لكن أين البينة؟ البينة هي هل هي ما تقصده هو تحقيق هذه الولاية؟ لنفسي أنا على الأقل، أنا ما لي دعوة بك، أنا كل هذا أسأل نفسي. أنا صحيح أني تكلمت في المسجد، لكن أنا أسأل نفسي، ووالله ما قصدت أحدا إلا نفسي. سبحان الله. يعني أنا خالد جبير هل أنا ولي ولا من ولي؟ ربي يقول لي أنا أولي، نحن أولياءكم في الدنيا والآخرة. ولذا يوسف بن عليه السلام عندما دعا ربه قال أنت ولي في الدنيا والآخرة. وهذا هنا يريد أن كأن يوسف بن عليه السلام يقول يا ربي اجعلني أكون وليا لك في الدنيا، أو كن وليا لي في الدنيا والآخرة. هذا الهم، هذا الهم، شلون الهم؟ فأول شيء عشان تحقق الهمة، أول شيء في الهم تنظر لنفسك من أنت. لأن بعض الناس يجي يحط راسه أنا بصير بليونير، عندي 30 مليار ريال أو دينار هالحين، هذا هم من لا يمكن يعمله، هذا يعني خرابيط خيال. لكن نحن المسلمون نختلف، ديننا دين إيش؟ قلبي وليس عقلي. فلذا يسألني الكثير، ويمكن أنت منهم سألتني لماذا محاضراتك كلها قلبي قلبي قلبي، أظنك سألتني، أنت سألتني هالمرة ولا سألتني مرة أو واحد ثاني يسألني لماذا محاضراتك قلبي قلبي قلبي قلبي؟ هو المفتاح. لأني لما أخاطب قلبك لا أتنازع أنا وإياك، لكني لما أخاطب عقلك أختلف أنا وإياك وأتجادل، وأنا لا أحب الجدال في حياتي. بس استأذنك باتصال. اتصال. الأخ سعود تفضل من السعودية. تفضل أخ سعود. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا فيك. كلم الشيخ معك الدكتور خالد جبير، تفضل. مساكم الخير دكتور. هلا والله وسهلا، الله يعفو عني وعنكم والمشاهدين والمشاهدات. والله العظيم يا دكتور اني دقيت مالي حاجه حبيت، بس حب اني حب دقيت حبيت اسلم عليك بس يا شيخ. الله يعفو عني وعنك. والله العظيم اني احبك في الله يا شيخ، والله الذي لا اله الا هو انه يحبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتنا له. طيب والله يعطيك العافيه. في سؤال اخوي سعود؟ ولا اي انا بس عندي طلب اقول الشيخ بس تدعي لي الله يجزاك خير يا شيخ ان شاء الله تهدأ وتم استجابة في هذا اليوم باذن الله تعالى. الاخ سعد من الكويت تفضل. تفضل اخو سعد معنا على الهواء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه. حياك الله. وعليك الدكتور. معك الدكتور تفضل. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه دكتور خالد. الله يعفو عني وعنكم المشاهدين والمشاهدات. والله بس اسال عن انت اليوم موجود مكان احضر لك بس تحبك بالله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا. حاضر. شكرا أخي سعد. الأخ السعود يعني هو يعني يطلب منك الدعاء إن شاء الله في هذا اليوم. أنا دعيت المسبق إن شاء الله، إيه لأنه من المسلمين. لا أنا دعيت قبل ما يبدأ إن شاء الله. أسأل الله يقبل ما دعينا له، وأسأل الله أن يعطيني وإياك وهو من الدنيا والمشاهدين والمشاهدات من الدنيا حتى نرضى، ومن الآخرة حتى يرضى عليه. آمين آمين آمين. الأخ سعد هو يسأل إن هل في محاضرات اليوم؟ أنا اللي عارف اليوم الآخر يوم للأسف. على طول البارحة كان في واللي قبله، لكن إن شاء الله أنا آتي سأتي للكويت إن شاء الله يوم 28 ربيع الأول آخر الشهر هذا، ما أدري تقريبا 13 الظاهر أو 23 أو 23 هو يصادف يوم جمعة ولا لا يوم سبت، يوم سبت 24 يمكن 24/3 سأتي لمدة أسبوع إن شاء الله. الله يحييك يا دكتور. فكنا يعني وقفنا على قضية هل أنا ولي؟ إيه هل أنا ولي؟ ولا أنا مدعي؟ قلبت نفسي، طبعا أنا قاعد أكلم الناس والسؤال جاء عندي وين؟ وأنا أصلي، لكن لابد أن أكمله. أنا ولي ولا ماني ولي؟ وين رحت؟ فإذا بربي حدد هذه الولاية لا إله إلا هو، أراحني وأراح البشر. يعني أنت ولي حطها ربي في مقاسات معينة، ركبها على نفسك 1 2 3 4 صح صح صح صح، كم تأخذ من هذه الولاية حتى تكون وليا. فتذكرت حديث أبي هريرة الصحيح القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذن ونحن أيضا لا نريد أن نعادي كلامك، نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله. فاصل أعزائي المشاهدين، نكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد الجبير، الداعية الإسلام المعروف واستشاري جراحة القلب من المملكة العربية السعودية. قبل الفاصل كنا نتكلم يعني هو عن الهم الحديث. بالضبط عن الهم، بداية الهمة. أيوة بداية الهمة المتعلقة بتحقيق هذا الهم اللي هو أن أكون وليا. من عاد لي وليا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يوم الأربعاء الساعة 1:15 اتصل بي استشاري من استشاريين القلب، قال: أبو محمد انزل بسرعة للقصفرة. أنا كنت في العمليات، نزل فوجدتهم يدلكون مريض قد توقف قلبه وما بقى دواء إلا يشغل القلب اللي حطوه فيه، وما زالوا يدلكون. نظرت إليه ونظر إلي الدكتور كان يقول لي: تكفى لو سمحت خذه عالجه. أنا ما عندي علاج، عندي عملية ما يعني أنت. لكن بهذه الحالة يعني العقل يقول لا تأخذ. المهم أخذته، بديت العمليات بسرعة. المهم الله وصلها العمليات، سويت العملية. الأربعاء كان تعبان جدا، الخميس تعبان جدا، الجمعة كان تعبان جدا. العملية سويتها الأربعاء، سويت الأربعاء ومشى طلع منها، اشتغل القلب لكن تعبان القلب لأنه يمكن ساعة ونص وهو يدلك، فأجهد القلب. المهم يوم الاثنين بدا يتحسن، يوم الثلاثة طيب، قررت ان انزع عنه جميع الاجهزة. كتبت ما كتبت في الثلاثة الصبح ورحت العمليات التقرير. ايه في التقرير رحت. لما جيت 2:40 كأني اراها الان، وجدت اخصائي التنفس يشيل عنه الاجهزة، ووضعت مريضي اللي انا جايبته وامنته، أعطيته الدكتور حق التخدير حق الإنعاش، كلمت مع الممرضة والممرضة، رحت المريض هذا رجل في 80 من عمره اللي سويت العملية الأربعاء عشان بتشيلون الأجهزة، شلوها لأن اللي شايلها الفني أجهزة تنفس وصحة صح. فجيت بجانبه قلت له: يا خال ترى عليك 7 أيام قضى ما صليتها. قال: يا ولدي أنا ما علي شيء، نصليها كلها. قلت: يا خال أنت مخدر بالسبع بمادتين تخدير طيح جمل ما تحس. قال: يا ولدي ما علي شيء. قلت: يا خال أنت مخدر ما تعي. قال يا ولدي مو باليوم الثلاثة الظهر. فكأنه رش عليه موية باردة. ثلاثة اشتراهن الثلاثة الظهر اليوم. سبحان الله. بعدين لو أنا أنوم واحد من الإخوان هذول المصورين أو أنوم نفسي. نمت أنا خالد جبير في غرفة مغلقة تماما وما معي ساعة 10 دقائق بعدين جيت أنت يا أستاذ علي صحيتني قلت يا أبو محمد أقول لك كم الساعة ما تعرف ممكن تضحك علي أبدأ الفجر احنا تونا في العصر خصوصا إذا لا في لا شمس ولا نهار ولا ليل ولا يكون كلش مغلق وأحيانا إذا قمت من النوم خاصة إذا كان النوم غير منضبط ما تمشي الوقت تقعد لك ثواني أو دقائق أحيانا على ما تستوعب على تستوعب وين أنت فيه المهم أنا لما قال لي هذه أسقط عليه قام شعر جلدي ولو العجيب أنك مسوي له الأربع يعني لو مسوي له يوم الثلاثة الأسبوع اللي فات كان قام الثلاثة كان معلي ثلاثة بس الأربع مسوي له والحين ثلاثة إيش دراه في الأيام هذه ما حد يعني انتبه لها إلا أنت لأنك ذكي ومفطن الله يجزاك خير هذا من حسن ظنك المهم القضية وما فيها أنه أنا يوم الثلاثة قال لي هالكلام وأنا قاعد أتجادل أنا وهو إذا بأنظر للفني اللي شال عنها جلسته ولا يبكي قلت هذا ليش يبكي يبكي سم ليش يبكي عشان سمع المعلومة يمكن فأنا علمت أن وراء البكاء ذا إن المهم قلت له تعال بيك ايش عندك ليش تبكي اللي هو فني التنفس فني التنفس المسؤول عن وضع التنفس وشيله قلت ليش تبكي قال لي يا دكتور هذه معجزة هذا الرجل معجزة آية من آيات الله قلت ليش قال أنا ناوبت معه نهار وليل والله يا دكتور وقت الأذان يأذن الرجل يتحرك يفتح عيونه يتمتم ثم ينام أخرى يقوم يصلي سبحان الله فوالله ما ظننته يصلي ظننته ينقص عليه بنج احنا احيانا ينقص البنج تزيده فازيد البنج واثريه قام مع الاذان يا دكتور يؤذن لان احنا عندنا حتى في الانعاش اذان خفيف لان جميل ان تضع الاذان في كل مكان المريض اذا المسلم المريض وهذه اقولها لكل طبيب ولكل اداري إذا فقد حواس اتصالاته مع المجتمع صار تأهيله وإرجاعه إليه صعب لذا جميل إنك إحنا وش أكبر هم عندنا الصلاة فإذا حق المريض أول ما يصحى وينعش كذا يسمع أذان يرتاح نفسيا الناس يقول تزعج المرضى لا يزعج المرضى بالعكس فالمهم أنا عارف إنك تبي توقفني بس ربع ثانية أكملها فقال لي هذا قلت له إذا جو عياله كلمني والميكروفون لك لأنك شكلك وراح تقول لي وش قالوا العيال شنو قصة هذا الضيف على أساس إنه يتكمل يكلموا معه العنود تفضل يا العنود من السعودية يا العنود تفضلي ألو تفضلي يا العنود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله باختصار لو سمحتي ممكن أكلم الشيخ؟ معكم الدكتور خالد الجبير تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس أنا بغيت منك نصيحة. بخصوص شنو عفوا نصيحة؟ ألو. نعم. بخصوص إيش يا بنتي؟ بس سمحت يا شيخ أنا بس بغيت منك نصيحة. أنا بنت توني في أول يعني. عمري 26 تقريبا اوكي؟ ايه 26 سنة 26 ايه تفضلي عمري 23 واحب لي شخص يعني ما هو بزوجي ولا هو من الجماعة ايه لدرجة اني متعلقة فيه درجة الجنون فاقل يعني محافظة على الصلاة ومحافظة على القرآن ان شاء الله فمو قادرة اني اشيله من عقلي يعني حاضر يا العنود راح تسمعين الجواب ان شاء الله الشافي ان شاء الله الاخت سارة تفضلي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي سارة. الله يجزاك خير يا شيخ. بس دكتور شنو معنات الآية اللي قلتها من عادى لي وليا أذنته بحرب؟ حاضر. هذا الحديث حديث نعم. عفوا اي نعم. من عادى لي وليا إن شاء الله. بعد في سؤال ثاني أختي سارة. الأخ تركي تفضل. ألو. تفضل أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور شلونك؟ أهلا وسهلا كيف الحال يا أبو؟ الحمد لله على السلام إن شاء الله. وشلونك؟ الله يسلمك دكتور. نعم يبا. أنا أحبك في الله دكتور. أحببك الذي أحببتنا له. دكتور الله يخليك ودي يعني بنصيحة حق الشباب اللي ما يصلي دكتور الله يعطيك العافية. إن شاء الله تسمعها في البرنامج. شكرا أخوي تركي. طيب الآن عفوا أم عمر أسف أم عمر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا عمر. تفضلي. تحية لك والبرنامجك الكريم ولا استاذنا الفاضل دكتور خالد الزبير. مشكورة. تفضلي. بس إذا تسمح لي أكلمه. معاك. تفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا دكتور. أنا أؤيد كلامك وبأكد كلامك إن كلامك صحيح 100%. أنا زوجي مريض عنده مرض بوليمايوسايتس. وقعدت فيه في الغرب 10 سنوات. لا قل لي بالعربي عشان يفهم الأستاذ علي على الأقل. أنت تشرح لنا أنت شرحنا. أنت تقول لنا بالعربي وش يا بنتي؟ اللي هو بوليمايوسايتس عنده التهاب غير معروف أسبابه في العضلات في عضلات الجسم. نعم. وصاحت إلى عضلة القلب. نعم. وجلست في الغرب 8 شهور متواصلة. تركت أولادي عند والدي المريض وخواتي وقعدت في الغرب وعالجته ولفيت فيه من مستشفى لمستشفى. آخر مستشفى قعدنا فيها أهله طبعا أشاروا علينا فيها. فكان الطبيب المعالج دكتور يعني تبشيري تابع المستشفى لكنيسة تبشيرية. فقال لي يا فلانة أنت امرأة صالحة فانقلي زوجك لي الشريتين لأن أنا ليس عندي استعدادات. فسألته هل سيموت يا دكتور؟ كان يقول the decision up there القرار في السماء. فأخذت في الليل الساعة 1 ونقلت في الإسعاف وأنا وحيدة في بلاد القرب لا لي ولي إلا الله. والله يشهد علي الله ان في غابات وظلمه وانا خائفه وجلست ادعو ادعو فنزلت الثلوج وذاك اليوم كان ما في ثلوج في هذا الموسم ونقلت الى الشريته وكان احط الماء في حلقه ويخر الماء والدكاتره يقولون بقي بس عضله القلب تتوقف. ومع هذا يا دكتور معي ايات الشفاء التي علمتني بها وجلست ادعو وادعو وادعو وشوي شوي اعطوا الكورتيزون المناسب بعد ما خذوا منا عينه من عضله الرجل وعرفوا الداء والالتهاب الكورتيزون المناسب لهذا المرض. وشاف الدكاترة الغرب يقولون أنت معجزة أنت سويتي معجزة بارك الله فيك بارك الله فيك. والله لنحن نحب الإسلام بسببك يا أختي وتستابق لنا ما نحترم بعض المسلمين من ارتكاباتهم في هذا البلد. وبعد لما طاب زوجي وقام يمشي على رجليه ورجعت فيه إلى ديرتي أخذوا أهلي أهل مني أخذوه وقفلوا على الباب لما صار عنده سايكوزيس وفقد العقل وصار عنده هلوسينيشن وهلاوس. فاستقلوا أمواله وأخذوا أمواله وطردوني أنا وأولادي ورمونا بالشارع وقالوا أني إني ساحرة. بعد ما شافه الله قال إني ساحرة. فتذكرت كلامك في رمضان في قناة بداية عندما قلت أنت ما تحب أن تدعو بهذا الدعاء إلا إذا استفحل الظلم. فقلت يا جبار يا مزلزل الجبال اللهم أهلكم كما أهلك فرعون وجنوده. فظللت في هذا الرجل الذي وقف لي وضعوا لي وزل من عيلتهم فيقول لي أنا الله وكلامي قرآن ويجب أن تترك هذا الزوج. قلت لا والله ما أتركه ما أترك زوجي ما السبب الذي عملته. فكل ما دعوت عليهم دعوة بهذا الدعاء فجلست في المسجد المقارب لبيته وأخذت أدعو بهذا الدعاء أدعو بهذا الدعاء. والله العظيم والله وأنا أتذكر في كل ليلة وسمعت كلامك في رمضان ونفذته. وطلبت قبل 3 أيام طلبت أني يوم من الأيام رايحة مكان فقلت يا جبار يا مزلزل جبال دعني أرى في مكان حتى أدعو عليه في عينه. فرأيت في والله ما صارت الساعة 11 الظهر إلا ورأيت في مكان آخر لم أقصد أروح له ولا أدري عنه. فوجدت ودعوت عليه في عينه. بعد 10 دقائق لقيت وحدة وأنا أبكي فمسكتني قالت لي لماذا تبكين يا أم عمر؟ كانت قلت لها هذا الرجل عمل كذا وكذا وقال أن الله وأنا جالسة في المسجد الذي جنب بيته وأدعو عليه بهذا الدعاء الذي علمني يا خالد بن زبير. فقالت ولقد كم دعائك لقد طلق الله شمله وطلق من زوجته وهو من قبل رمضان حتى الآن فقد الكلى وفقد الكبد وفقد ولكن أنا لا أريد له شر ولا مضر أقول اللهم نزل عليه ما يرد إلى الحق. فادعوا لي يا دكتور خالد ادعوا لي فإن كلمتك. صحوت ذاك اليوم وأنا لا أنام أبدا، وصحوت في رمضان ورأيتك في قناة بداية وأنت ترفع يديك وتدعو بهذا الدعاء، وأنا لازلت أدعو ولا زالت دمعتي على خدي وأنا أدعو عليهم أن ينزل الله عليهم ما يردهم إلى الحق إن شاء الله. فأنا أقول للمسلمين جميعا لا يستهينوا بأولياء الله. أنا ما أقول أني أنا ولي من أولياء الله، ولكن كل ما دعوت على أحد أصاب مكروه، قالوا هذه الساحرة هذه الساحرة، وأنا حاش الله لا أعرف الشرك ولا أعرف الباطل ما دمت حية. شكرا لي يا دكتور خالد. شكرا يا أم عمر، أشكر مشاركتك. يعني تأمين الله نواف تفضل. تفضل نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عن طاعة الوالدين، الوالدة تثق فيني وكل أحيانا عصب وقل ليش أخواني لو أكون يعني نايم لازم تستناني يعني تفلي لازم أنا وأحيانا عصب إن شاء الله. حاضر شكرا أخي نواف. أستأذنك ضيفنا الكريم بفاصل ونجاوب على الأنوار وسارة وتركي ومعمر ونواف إن شاء الله تعالى بعدها. وقبل الفاصل يعني أنا قطعتك بسبب الاتصالات مع قصة الشايب اللي سويت له العملية وعمره 80 سنة يوم الأربعاء سويت له استيقظ يوم الثلاثاء وأثبت لك أن اليوم يوم الثلاثاء، فأنت استغربت وسألت فني التنفس إذا جاءوا عياله. سألت ليش؟ قال لي تعجبت من هذا الرجل، آية من آيات الله أنه عند كل أذان الخمس أذان يستيقظ ويتمتم ويتحرك وينام ثاني، فما كنت أظن أنه يصلي. سألت ولده بعد ما جاء الساعة 8:30 اتصلوا بي قالوا ولده موجود تعال. قلت له أبوك على أي شيء؟ قال أبوي منذ أن عرفته ومكانه واحد في المسجد على يمين المؤذن إلا النادر والنادر لا حكم له. ما شاء الله. أبوي منذ أن عرفته يختم في ثلاث. أبوي منذ أن عرفته يعني يختم القرآن في ثلاث. ثلاث. أبوي منذ أن عرفته وهو صاحب ذكر وشكر. أبوي من عرفته لم أسمع منه غيبة، نميمة، حقد، حسد، بغضاء، متسامح، حبيب، طيب في جميع الأمور. هذا هو ما ينطبق على هذا الحديث. فلذا تكملة الحديث من عادى لي وما تقرب إلي عبد بأفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أول شيء، هل أنا كرجل أنا وأنت نحافظ على الصف الأول؟ ليش نحافظ على الصف الأول؟ حتى نؤيد كلام ربي الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. الأمر الثاني وهو المهم أنني إذا أنا عندي همة هم الصف الأول لابد أن يكون لي همة فيه. الأمور كلها هم مهمة في هذا متداخلة الهم الهمة في الصف الأول وش هي؟ الجواب عند عدي بن حاتم يقول منذ أن أسلمت لم يدخل علي وقت صلاة إلا وقد توضأت له. يعني مستعد مو بس اللي يجيبني الصلاة، عندي ساعة خراشي زي هذا، هذا عندي ساعة كبيرة في قلبه هي اللي تحركه مرتبطة بلا إله إلا الله. الحين لو أنا عندي موعد مع أم محمد كان كل شيء مناظر الساعة. ليش؟ لأني أحبها وحقي أني أحبها. لكني لو أنا عندي موعد مع الصلاة، لذا الناس يقولون اللهم اجعلها أكبر همي وقرة عيني. أكبر همي معناها إيش الفرق بين أكبر همي وقرة عيني؟ أكبر همي يعني أهم شيء عندي في حياتي، وقرة عيني يعني راحتي فيها. كنت رايح أقابل مسؤول مسؤولين المملكة في من أكبر مسؤولي المملكة في أريد أن أقابل في موضوع معين. جئت المدير مكتبه والمسؤول عن المراسم قلت له بقابل هذا الشخص، قالوا لي طيب انتظر من مكان المكان المكان، إلى أن جلست في مكتب أنيق صغير جميل ومعي ثلاثة من أجمل البشر. جلست معهم، أعرف واحد منهم أمير مشهور من الأمراء الموجودين عندنا، واثنين لا أعرف، واحد في 60 من عمره والثاني اللي معه في 30 25 30 25. المهم جلسنا، الساعة كانت 11:15 لما دخلت أو 11 لما دخلت هذه الغرفة ننتظر أذن الظهر. فقال الكبير هذا للذي معه مساعدة سكرتيرة ولده ما أدري وشو، قال لي يلا نصلي. قال له طول الله عمرك احنا قاعدين ننتظر المقابلة 6 شهور، إذا رحنا نصلي خاف تضيع علينا المقابلة. قال قم يا ولدي لا تضيع علينا الدنيا والآخرة، الدنيا ملحوقة الآخرة ما تلحق، قم يا ولدي لا تقدم دنيا على آخرة. فبكيت وتمنيت. تعرف ليش بكيت؟ خشية، لأن هذه عبادة. العبادات ليست بس مجرد أنت ما تعملها، غيرك يعملها. توبة واحد مسكين تاب فتبكي من أجل الخشية. المهم وتمنيت أن محمدا صلى الله عليه وسلم معنا ليرى من أمته من لا يقدم دنيا على دين، وهذه أصل الولاية. قبل ما توقفني رحنا عند الشيخ، رحنا نصلي ورجعنا من الصلاة، واحدة إلى أربعة دخلونا. تعرف هذا الرجل جاي يتكلم في ماذا؟ مئات الملايين مأخوذة منه. قال طول الله عمرك أنا هذا موضوعي وهذا كذا وكذا وكذا وكذا وأبغى حل فيه. قال هذا الموضوع منتهي. قال طول عمرك عطني كتاب كما يحتاج، راح قل لهم فلان يقول كذا وعطوه حقه. هذا قدم صلاة ظهر في جماعة على مئات الملايين، قد تصل مليار، قريبة من المليار قد. إذن هذا ولي من أولياء الله، لأنه قدم فرض الله عز وجل، قدم الآخرة على الدنيا، يعني أحب مما افترضته عليه. وأيضا السنن كذلك. نعم. الأمر الثاني، إذن ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ليش أتقرب أتقرب أتقرب؟ هل أنا صاحب نوافل؟ إذن السؤال الأول، إذا أنا أريد أن أكون وليا، هل أنا عندي واضح الأمور ألا أقدم دنيا على دين؟ هذا أول شيء أسأل نفسي. طبعا أنا ما أسألك، أنا بن خالد جبير كان السؤال ذي لازم أحط صح ولا خطأ. السؤال الثاني، هل الفرائض تهمني كما تهمني؟ هل النوافل محافظ عليها محافظة عظيمة كما قريب من محافظتي على النوافل على الفرائض؟ وتهمني كل ما تعني النوافل. إذا أنا ذي صح. الثالثة، جوارحي الخمسة، فإذا أحببته، كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. سؤالي لنفسي أيضا، هل أنا هذه الخمسة الحواس بما ومعها اللسان هي على الصراط المستقيم؟ جميل أن تصلي في الصف الأول، وجميل أن أطبق إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن الأجمل من يا شيخنا أن أطبق تلك الآية التي في سورة العنكبوت، وهي مع هذه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربي يقول في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدين والذين هم عن اللغو معرضون، اسمع، والذين هم للزكاة فاعلون. قدم اللغو على الزكاة. على الزكاة ليش؟ لأن اللغو هو اللي خرب الزكاة، هو اللي خرب الصلاة. لذا قال صلى الله عليه وسلم، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عبيه. الله أكبر. براشد تفضل يا براشد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الله يطول عمرك. حياك الله. كيف حالك يا دكتور خالد؟ الله يطول عمرك. يا هلا والله وسهلا. كيف صحتك؟ الله يجزاك خير. الله يعفو عنا عنك. يا شيخ الله يجزاك خير، من زمان أنا أبغى أدخل عليك، وعندي قصة مؤثرة للشباب اللي ما يصلون. الله يجزاك خير. يا هلا وسهلا. أنا كنت في مستشفى خمس وشيخ وسكر حق العسكري. نعم. كان خالي في عملية قلب. إيه. والحمد لله كنت عامل كوستنوم، يعني فيها خارج يمكن جلس أكثر من 17 ساعة في العمليات، ومن طلع وجلسنا عندنا في العمليات. جلس واحد توه عملية قلب شايب عمره 90 سنة، وطلع عامل كوستنوم يمكن جلس يمكن 5 ساعات أو 6 ساعات، ثم فاق على طول وأقام الصلاة وصلى ولا يدري إن في عملية قلب. جينا عند أولاده، أنا كنت حاضر إنه شو داعي، جلست مع أولاده وسألتهم قلت سبحان الله كيف الوالد ما شاء الله فرق. قال والله ما يعلم عنده حولي. وسألنا وسولفنا معه وسلمت عليه أنا، وتكلم معي ما كان فيه أي شيء، لأنه متوسك بالصلاة من يوم عرف نفسه حتى اللحظة هذيك. فالإنسان اللي متوسك بالشيء، فأنت جزاك الله خير. جزاك الله خير. مع القصص معك. الله يجزاك خير. شكرا لك أبو راشد. أم فرحان تفضلي باختصار لو سمحتي، أنا عندنا مشكلة جواب ما جاوبناها. تفضلي أم فرحان. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. تفضل. كيف كلام الشيخ؟ معكم دكتور خالد جبير ولو سمحتي باختصار. إن شاء الله. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيني وإياك والمشاهدين والمشاهدات. تفضل. الله يجزاك خير شيخ. بس ممكن تكلمنا عن قذف المحصنات؟ نبي كلمة منك طيبة حق اللي يظلمون بنات البيوت. بس جزاك الله خير. شكرا فرحان. الأخت العنود يعني أبرار. يلا يا أبرار تفضل. يا أبرار باختصار. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بس بغيت نصيحة منك لو سمحت بالنسبة حق الخجل للبنت، مفيد ولا مضر؟ ما سمعت عفوا، نصيحة لشنو؟ خجل البنت. خجل الخجل الخجل للبنت مفيد ولا مضر؟ إن شاء الله. أم محمد تفضل، عطونا فرصة نجاوب يا شباب. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم. تفضلي يا أم محمد. نعم. مرة أنا سمعت للشيخ محاضرة عن الغل في العمل. وأنا سمعت المحاضرة بعد التقاعد. أنا تعانست مع رئيسة القسم وغبت بعذاب طبية. فبعدين أنا بالمقابل فكرت في الموضوع أن شفت أن عملت أعمال يعني بدون مقابل مالية، يعني ممكن أنا مدرسة مادة عملية لا تنجح ولا تسقط. كنت أجلس في المدرسة أكثر وقت ممكن الخمس أو الأربع أو الثلاث. لا. فهل هذا يعني يكفر عني؟ إن شاء الله. اللي عملته ويا ريت يوضح الشيخ الغل يعني. للأسف الحين صار. الغلول قصدك؟ الغلول. أنا أسف الغلول. جزاك الله خير. إن شاء الله يا أم محمد. للأسف فاصل. سنكمل إن شاء الله. معذرة أنا وقفناك أكثر من مرة بسبب الاتصالات، لكن الناس تحبك وتحب يعني التواصل معك ويعني الاستفادة منك على قضية اللي هي الهمة. فيما يتعلق في من عاد لي وليا، أول شيء أن احنا نحرص على الفروض ونحب النوافل مثل ما نحب الفروض، وثم قل صلاة بين صلاة، نترك اللغو والقضايا الغيبة والنميمة. ثم أولا طبعا أنا أحبك وأحبهم، أحب الأخوان المصورين كلهم ومخرجنا الذي آذيته بكثرة حركته. الله يطول عمرك. لكن يا مخرجنا العزيز تحملني، فهي يعني ساعة أيضا، فعهد عني كثرة الحركة. المهم أقول هذا الحديث: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذن عشان أكون ولي لابد أشوف الخمس جوارح هذه عندي، هل هي منضبطة على صراط المستقيم ولا لا؟ سمعي هل يسمع حرام؟ عيني هل ترى حرام؟ لساني هل يقول حرام؟ يدي هل تبطش بحرام؟ رجلي هل تمشي إلى حرام؟ بطني هل يأكل حرام؟ أغل تجد زي ما قالت الأخ رخت الغلول. بعض الناس يصلي الصلاة الفجر في المسجد حريص وياوى لو يأخذ تقول الله صل... انتبهوا للصلاة جميل، لكنه تقول متى تروح الدوام؟ قال 11 12. ليش يا أخوي الدوام 8؟ قال يا ابن حلال الله يعني الأمور المدير ما يقول شيء، فهذا يأكل حراما وخان ولي الأمر. قضية القضية ليس ديننا، ليس دين مسجد، نحن نتعبد الله لسنا كطوائف أخرى. الناس يتعبدون لهم مكان معين يتعبدونه، نحن نتعبد الله في كل مكان وزمان، بل حياتي كلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 24 ساعة عبادة بالنسبة لي. فلذا مهم جدا أن أكون هذه الخمس منضبطة ومعها سادس وهو الفرج. إن ضبطت هذه كلها على لا إله إلا الله والسنة، على ما قاله ربي، مع الفروض مع النوافل، فأنا بأمر الله وليا. ستكون النتيجة أقول لك عليها، لكن قبلها كيف أضبطها؟ طبعا إن كيف أضبطها مهم جدا هذا السؤال، وهو أني أتعهد نفسي بما يحبه ربي. أعظم ما يحبه ربي بعد التقرب إليه بالنوافل شيء الخوف منه والذل له، وعلي أن أتوب. يعني أنا مشكلتي في عيني، إذن علي أن أشيل هذه المشكلة. مشكلتي في لساني أكذب علي، شتام. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصديق لعانا. صار النظر صدق اللي تبي لكن لا تلعن. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، لكن لما ليش الصديق هذا صفوة الصفوة مرتبة مرتبة إيه؟ نعم عالية باللعان. فلذا مهم جدا أن أكون أراقب نفسي. الأمر اللي يشيل هذول كلهم الخمسة وش يا أستاذ علي؟ اللي يشيل الستة ذول العين والأذن واللسان بما فيه من كذبة وشتمة ولعنة وسوء خلق واليد اللي متعلقة بالضرب ومثل الغيبة والنميمة والقذف وكل هذه والفرج واليد والرجل والبطن، ايش هم هذا كلهم يشيلهم؟ حسن الخلق. فلذا مؤمن حسن خلقه مهزوز هذا ليس كامل. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أخلاقا، وأبقى المؤمنين ميزانا يوم القيامة أحسنهم خلقا. سيقطع عليه طريق الولاية اللي ينشدها. نعم يعني إذا صار مزعج. لذا هذه الصحابية، تخيل صحابية عند في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم صائمة قائمة تصوم النهار تقوم الليل ماتت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار. ليش؟ لأن حسن خلق ما عندها حسن خلق، كانت تغتاب الناس فدخلت النار. فلذا عشان ألم الموضوع لك، لابد أن أكون، عشان أكون ولي أكون كامل بأمر الله، ونقصي وش أعوض به؟ بالتوبة والتوبة. نعم والتوبة عشان أكون إيش؟ تواب. وإذا كنت توابا ولن أكون تواب إلا إذا أدبت نفسي وأدب نفسي. أنا ترى معك صرت زي المدرس اللي وراه مشرف. لا خذ راحتك، يقول لك خلص المنهج. خذ راحتك خذ راحتك. فما تعودوا الناس اللي سريع، بس أنا أحيانا المهم. فإذا كيف أؤدب نفسي؟ بالتوبة. أنا أريد أن أكون ولي ولا لا؟ نعم. أريد. إذا أؤدب نفسي، استطعت أن أصلي بفضل الله، استطعت أن أحافظ على النوافل وأقوم الليل، بقي الثالثة وهو حسن الخلق، أن أضبط هذه الست جوارح وخاصة مع من يعز علي. في إذا لم أستطع علي أن أؤدب نفسي. كل ما يخل، إذا جاني خلل في إذني أو معصية في عيني أو في لساني أو في يدي، علي بثلاث أشياء: واحد أن أعترف أني مذنب وأبكي وأتباكى وأندم، اثنين أن أدعو الله أن يجزي علي هذه، ثلاثة كل خطأ أتوضأ وأصلي ركعتين. ولك عندي ثلاثة قصص بعدما إن شاء الله تبي تقول لي شيء إن شاء الله. الحين بس أنا بسأل مخرجنا بعد إذنك، إحنا عندنا 9 اتصالات أو 9 أجوبة، 6 دقائق، ف6 دقائق يعني كل جواب نحتاج 40 ثانية. إذا إحنا عندنا 9 اتصالات، إذا عندك بعد قصتين يعني خلنا أعطيك كل واحد نص دقيقة جواب، إيش رأيك؟ اللي يلا. العنود هي تسأل عن أنها متعلقة بشاب وتحب هذا الشاب، وإحنا نشكرها على اتصالها ونسأل الله يجعلها عنيدة إن شاء الله على الشر. وهي تريد نصيحتك كيف يعني تشيل هالتعلق هذا. يا بنتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزعه من قلبك نزعة ويملأه قلبك بالعلم والإيمان، لكن إذا فكرت فيه توضعي وصلي ركعتين وأكثري من الاستغفار، بأمر الله لن ترجعين. توضعي وصلي ركعتين إذا فكرت في ذلك الولد بفكرا أو كلاما أو تريدين تكلمينه أو شوق في قلبك له، فكل هذا وشو؟ شيطان. الشغف الذي قبل الزواج هذا ليس حب، هذا تعلق شيطاني. ولو يزعلوا مني بناتنا وأولادنا يقول لا هذا حب، هو ليس حب، لأن الحب هو ما بعد الزواج تختلف، هو كله شغف. فهذا أسميه أنا شغف، ينشغف به وتنشغف به وتتحرك قلبه وغصب عليه يرفع التليفون أو ترفع التليفون، وهي تصلي وتصوم لكنها لا تستطيع. إذا فكرت في هذا الولد، إذا حاولت أنك تكلمينه، إذا كلمتيه توضعي وصلي ركعتين، وعليك بالاستغفار، وعليك أن تدعين ربك: اللهم اخرجه من قلبي، اللهم انزعه منه نزعة، اللهم اخرجني منه واخرجه مني ولا تفتني به، وأسأل الله لا يفتنك. آمين. وتقلت شيخ لقضية التواب، أدرب نفسي التوبة على طول على طول على طول. نعم. أي خطأ على طول، أي خطأ حتى تهلك الشيطان هلك يعني. أي تتوضأ وتصلي ركعتين، هي مرة مرتين. نعم. خلاص تنتهي. الأخ تركي يسأل عن يعني هو يحبك في الله ويسألك، يريد منك نصيحة توجهها للشباب الذي لا يصلي. ما في، اللي تكلمنا اللي تكلمنا فيه الآن كفاية، لكن أقول الشباب اللي ما يصلي، الشباب اللي ما يصلي، الخطأ عندي وعند كل مسلم يخاف ربه ويريد أن يكون وليا، وأننا يعني أنا أعترف، ما أدري عن البقية أو أنت، أننا مقصرين في دعوتهم. فأدعو الله لي ولمن وللمسلمين أن نكون في تواصل معهم، أن نبين لهم أن هذا حق. نريد أن ثلاث أشياء: واحد، أن نحتويه، هذا الذي لا يصلي لا نعاديه. بعض الناس يقول كافر، يستوي شبيبه، طيب أخوك. في قصة لأحد طلبة العلم، عازم ناس في زواج، فجاء هذا ما جاب أخوه، قال له وين أخوك؟ قال أخوي ثور. قال أخوي ثور وشو ثور؟ قال أخوي ثور ما جيبه لأنه ما يصلي. قال جاء أخوي ثور ثور. نعم. إذا أنت تقول على أخوك ثور فأنت ثور. نعم. فالقضية بعض الناس يقول لا، ما كلمة، ما وكلة. أنا لم أقول لك حبه، لكن احتوى. نعم. احتواء من هو انظر له بنظرة العفو والرحمة. نعم، احتواء من هو في تقصير، خاصة إذا كان ذو صلة رحم، فاحتوى بقدر الإمكان، ستجد فيه خيرا. أم عمر هي تكلمت عن قصة طويلة، نشكر مشاركتها ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء، والعشر سنوات من مرض زوجها، ثم بعد ذلك ثم النصي، يعني تعليقك على هذه الحالة، تعليق في الحديث. تكملة الحديث: فإن سألني لأعطين، وإن استعاذني لأعيذن. فورا فورا. لكن عشان بس أنا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. هنا إذا سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. قد يكون ابن آدم، أو مثلا قد تكون إكس من النساء أو إكس من الرجال، يسأل الله وهو تقي ولي، مثلا تريد أن تتزوج، يعني واحدة من الأخوات 4 سنين أو 5 تقوم الليل وصالحة فالحة تقية نقية، فأرادت أن تبي ولد عمها فلان. بعد 5 سنين أو 4 ولد عمها تزوج بنت عمها الأخرى، فتركت كل شيء للصلاة. فالمهم كلمتني قلت اتقي الله وصليك، فرجع كلمتني من 3 أسابيع 4 ايش تقول؟ ابن عمها طلق زوجته، أو زوجته طلبت الطلاق. ليش؟ لأنه كان مدمن مخدرات ولا كانوا يعلمون. لا هذا الله عز وجل خير، يعني رد عنها. يعني يعني يا إخوان، لا يجب أن يكون أنك تدعو أن الله يعطيك الآخرة، لكن قد لا يعطيك الدنيا لأنه يعلم. لذا أويس القرني لما قال الرسول لعمر، ايش قال له؟ قال له: إذا رأيته إنه ذو دعوة مستجابة، ايش قال له؟ قال له: يكثر لك، يدعو لك بكثرة العيال أو كثرة المال أو لا. قال: اسأل الله، اسأله أن يستغفر لك، لأن هذا العمل من عمل الآخرة، والله يقبل كل عمل الآخرة، أنا سميع مجيب. لكن الدنيا قد يكون أنه إذا، لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى العبد فيعلم أن لا يصلح إلا الفقر فيفقر، سبحان الله، وينظر إلى العبد فينظر فيعلم أن لا يصلح للغنى فيغني، سبحان الله. الأخ فهد تفضل. ألو، تفضل أخوي فهد. يعطيك العافية طال عمرك. الله يعافيك. أمسي عليك ومسي على الدكتور خالد. الله يحييك. وطلع عمرك. أنا بس بسأل الدكتور خالد على عجالة. يا شيخ، أنا الوالدة يجيها نوبات دقات قلب سريعة، وفحوصات دقات قلبها سريعة، سوت فحوصات، كل شيء سويناه، ويقولون سليمة يا ربي لك الحمد، وبس تجيها بين فترة وفترة وتخرعها طال عمرك، عرفت شلون؟ حاضر، وسلامتك طال. شكرا شكرا أخوي فهد، الله يعطيك العافية. زين، هذه أم عمر نواف يسأل عن قضية طاعة الوالدة، يعني هو يريد أن يطيع والدته وكذا، لكن بعض الأحيان تجي لحظات إما نوم أو كذا فيستثار غضبا فيغضب ربما، توجيهك؟ إذا غضب يتوضا ويصلي ركعتين حتى لا يعني، اي ثم يقبل راسها ويدها ورجلها. نعم. وبامر الله يقبلهما كلهم، ايش؟ عباده لله، وليس يعني يتعبد الله فيها. نعم. في بعض الناس يحب امه يسوي هذه لها، ممتاز جميل، حب امك، ما حد قال لك اكرم، لكن تعبد الله فيها، يعني سوى هذه الاشياء برا بها لله سبحانه وتعالى. أم فرحان تسأل عن قذف المحصنات. تكلمنا عليها أنه قذف المحصنات تكلم ربي فيه في سورة النور، فلا فأية واحد عند الشك يقرأ سورة النور. لكن أقول كل رجل أو امرأة مبلية بقذف المحصنات عليها أن تستغفر وتتوضأ وتصلي ركعتين لعل الله يتوب عليها. الأخت أبرار تسأل عن الخجل عند البنات. الخجل عند البنات طبعا له حدود. زيادة الخجل يحتاج إلى طبيب نفسي. كثر الفتحة تحتاج إلى انضباط. يعني هو فرق في فرق في بين الخجل والحياء؟ نعم. طبعا أنا أولا لا أستطيع في برنامجك أن أفصل لأن هذا له برامج أخرى، ولو فصلنا لدخلنا في قلة الأدب والبرنامج لا يحتمل هذا. لكن أقول لبنتي الخجل له حدود. السؤال هل أنت متزوجة ولا لست متزوجة؟ هل أنت الخجل هذا يضر على ناحيتك النفسية؟ في بعض الناس خجول فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه فيكتم فيمرض نفسيا، هذا يحتاج علاج. آخر سؤال مع أم محمد، هي يعني وباقي عندنا دقيقة، يعني تسأل عن قضية اللي هي المحاضرة القلب بعد التقاعد ثم الأعمال بدون مقابل والغلول اللي أشرت إليه في عدد من محاضراتك. هذه الظاهر الناس سألتني، إذا كانت من الكويت سألتني واحدة، سألتني قالت لي أنا 30 سنة وأنا ذمتي وسيعة شوي في الدوام، تقاعدت الحين ولي راتب تقاعدي شو سوي؟ طبعا الحمد لله الذي لم يجعل رحمته في يد خلقه، مفاتيح وخزائن رحمته في يد خلقه، ولا قلنا مالك. لكن أكثري من الأعمال، أكثري من الصدقة، أكثري من الدعاء، أكثري من الصلاة، وهي رسالة لكل موظف وموظفة أن يتقوا الله في دوامهم حتى لا يموت. إذا تقاعد أو جاي يموت قال أنا خربطت شكلك قلت لي خلاص. لا مو خلاص، بس لا لا احنا ادري القصص ما يبدي، بس اذا احنا ناخذ نستفيد من الاستشارات الطبيه. ايه؟ الاخ فهد يقول في الوالده عندها نبضات قلب سريعه، عليها يوديها لاي طبيب هنا في الكويت، في شكله من الكويت ولا لا؟ نعم الكويت. لاي طبيب كهرباء قلب وسيعالجها بامر الله. شوف لها ليش الخفقان زايد، هل لها علاقة بالدم وبالذبحات ولا لا، هل عندها ذبحة ولا ما عندها ذبحة، سيعطيها جوابا شافيا بأمر الله. أنت طبعا تعذرني لأني ما لم أسمح لك بهذا لأن الوقت خلاص والمخرج بعدين يزال علينا لا والمخرج حسناء بعد كثير متحرك ورايح وجاي. الله يعطيك العافية، وحنا يعني مقدرين ومثمين مشاركتك الكريمة معنا، ضيفنا الكريم الدكتور خالد جبير استشاري القلب والداعية الإسلامي المعروف. شكرا لك على مشاركتك. غفر الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات، تقبل الله مني ومنكم، أعز الله الكويت وأهله، وأعز الله بلدي وبلاد المسلمين، تولاني وإياكم بطاعة، أشغلني وإياكم بذكره وشكره عن خلقه، جعلني وإياكم من أوليائه. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم